ينبغي للرعية أن تتوحد في التوحيد، مش أن تتوحد في الفكر الاشتراكي أو الفكر الماركسي أو الفكر الديمقراطي أو ننشر مبادئ الإصلاح ومش عارف إيه. لا، لابد أن تتوحد الرعية بالتوحيد. بالتوحيد، كلما كان منهج التوحيد هو القائم بين الناس، كلما كان ذلك أدعى إلى حصول الخير إن شاء الله.